هذا يقول من أهل العلم والحديث من ضعف حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض مرفوعا وكذلك موقوفا فمن راجح. وأيضا بعض الإخوان في سؤال قبله قال إن ابن عباس لو صح هذا موقوفا كيف يكون له حكم الرفع وابن عباس يأخذ عن الإسرائيليات؟ الجواب أن يقال إن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه رفعا ووقفا، والصواب أنه صحيح موقوفا وله حكم الرفع لأن ابن عباس لم يكن ممن يأخذ بالإسرائيليات. وقد بيّن هذا مطولا في التعليق على تفسير آية الكرسي للعلامة بن عثيمين، وهو أول كتاب درس في هذا البرنامج، وكان الشيخ رحمه الله تعالى من القائلين بهذا وصرح بذلك في تفسير آية الكرسي، ثم رجع عن ذلك بآخر عمره وكتب ورقة طبعت بآخر بعض كتبه أظنه القول المفيد أو شرح عقيدة وسطية يعلن فيها رجوعه عن أنه كان يرى أن ابن عباس ممن يأخذ عن الإسرائيليات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.